شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم هنا دمشق حمى الأضواء والشهب ومجمع الخير والأعراق والحسب هنا مواطن خير الناس باركها ربي وأيدها في محكم الكتب هنا دمشق حمى الأضواء والشهب ومجمع الخير والأعراق والحسب هنا مواطن خير الناس باركها ربي وأيدها في محكم الكتب هنا سنابك خيل الفاتحين لها نقش على جبهة التاريخ لم يغب هنا دمشق على الأيام ما برحت حسناء ترفل في أثوابها القشب هنا دمشق هنا في القلب قافية جذلة وأغنية مبحوحة القصب هنا دمشق وتصحو الآه في كبدي حرى تحدث عن 50 من كربي هنا دمشق هنا دمشق هنا دمشق, هنا دمشق هنا دمشق حمى الأضواء والشهب ومجمع الخير والأعراق والحسب هنا مواطن خير الناس باركها ربي وأيدها في محكم الكتب 50 يا شام يبكي أمسه باردا وقاسيون أسير الهم والتعب 50 مرت وشام المجد تحكمها برغمها طغمة مقذورة النسب 50 يا شامنا والحر تحبسه سلاسل الغدر والأحقاد والكلب 50 يا نخوة الأحرار آن لها أن تمسح الذل عن سيف وعن قضب هنا دمشق هنا دمشق هنا دمشق, هنا دمشق هنا دمشق حمى الأضواء والشهب ومجمع الخير والأعراق والحسب هنا مواطن خير الناس باركها ربي وأيدها في محكم الكتب يا صانع المجد يا شبل الجهاد هنا على زنادك حلم النصر والغلب والبندقية لحن الساهرين على رباطهم بنشيد مفعم الطرب هنا دمشق أعد للمجد رايته وحدث الدهر عن أبنائها النجب هنا دمشق أعد للمجد رايته وحدث الدهر عن أبنائها النجب هنا بيارك أهل الشام نركزها عزا لكل بني الإسلام والعربي هنا دمشق